السنه ان يخطب يقول السلام عليكم ورحمه الله، ما في داعي للمد لانه بيورط المقتدين فيسبقونه بالتسليم، هذا هو الركن الاخير من اركان الصلاه. فاذا كل تكبيرات الصلاه يشبه بعضها بعضا، ليس فيها مد ولا في تطويل، سواء كان في أثناء القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من القيام إلى الركوع، هكذا تكبير الله أكبر وانتهى الأمر ويكفي. هنا لنسمع أخواننا ما شوف عندهم التأمين خلف الإمام بس.